Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabuuts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang mulia dan seorang guru besar dari para ulama kita di Saudi Arabia. Beliau adalah Profesor Dr. Adil bin Muhammad As-Subai'i hafizahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, memanjangkan umurnya di atas ketaatan dan memberikan pahala yang baik terhadap kunjungan beliau ke negeri ini dan secara khusus untuk melihat dari perkembangan dakwah salafiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Dan beliau sebagaimana yang telah diketahui adalah seorang dekan di Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Dan beliau dikenal dengan sejarah menuntut ilmu yang sangat indah, berguru kepada Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan berulang kali beliau berjumpa dengan Syekh Al-Albani, dan juga beliau dari murid yang dekat kepada Syekh Shalal Al-Fauzan dan selainnya dari ulama yang berada di Saudi Arabia. Dan semoga di kesempatan di malam hari ini kita semua memanfaatkan dari anugerah ini dalam sebuah kegiatan menuntut ilmu, kita mengambil faedah di dalamnya. Insyaallah disampaikan dari ceramah dari sekarang hingga masuk waktu Isya. Dan untuk tanya jawab, silahkan kalau ada yang ingin menulis pertanyaan tapi enggak dijawab di sini, kita akan bacakan nanti secara live di Radio An-Nasiha, bisa untuk mengikuti. Ya, yang punya HP bisa mengikuti melalui FM 88,2. Jadi mungkin yang bisa disampaikan dan insyaallah taala akan diterjemahkan oleh ustaz kita, Ustaz Abdul Bar dari Jakarta hafizahullahu taala. Dan sekarang kita persilahkan kepada Fadilatul Syekh Adil Muhammad Sabi hafizahullahu taala yuthifa al-hadirin bi kalimatihi at-thayyibah falyatafaddal mashkuran ma'juran wa jazakallahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة، فأسأل الله عز وجل لنا ولكم الاستقامة على دينه، وأن يتوفانا الله عز وجل على هذا الدين غير مبدلين ولا مغيرين، إنه تعالى سميع مجيب. أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه ومعه عود ينكت به في الأرض، هشبة ينكت بها في الأرض عليه الصلاة والسلام، فقام عليه الصلاة والسلام فخط خطا في الأرض طويلا هكذا على الأرض على التراب، ثم خط عليه الصلاة والسلام على يمين هذا الخط وعلى شماله خطوطا مائلة هكذا وهكذا، خط طويل وخطوط هكذا صغيرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذه سبيل الله وهذه سبل الشيطان الصغيرة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، أي هذه وصية الله لنا، وأن هذا صراطي أي صراط الله مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أيضا، وحديثنا هذا مخرج في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام حين سأل قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا يا رسول الله، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة فقلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك، زمن دعاة على أبواب جهنم، ما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يا رسول الله؟ قال تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة وأنت على ذلك حتى يدركك الموت. متفق عليه. هذان حديثان عظيمان لي معهما وقفات طويلة، ولكني سأختصر ما نحتاج إليه في وقتنا هذا القصير، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، أما بعد. إخوان في الدين وأخوات في الله رحمنا الله إياكم، setelah Syekh Hafidzahullah Ta'ala memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian bersalawat atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewafatkan kita di atas iman dan Islam. Ikhwan fil din rahimanallahu iyyakum, beliau membawakan sebuah atsar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis di tanah, garis yang lurus memanjang, kemudian beliau membuat garis-garis di sisi kanan dan kirinya. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, dan ini adalah jalan-jalannya syaitan di sebelah kiri dan kanannya. Dan di masing-masing jalan tersebut ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, maka sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah ia, dan janganlah ikuti jalan-jalan yang selain daripada itu, maka kalian akan berpecah belah dari jalannya. Kemudian beliau juga membawakan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan bahwasanya manusia, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Adapun aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena aku khawatir bisa terjatuh ke dalamnya. Maka aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kita di masa jahiliyah di atas keburukan, di atas kegelapan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kebaikan dengan keislaman. Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, akan datang keburukan, yang mana di situ ada pemimpin-pemimpin yang membuat jalan-jalan yang tidak sesuai dengan jalanku, yang akan kalian ingkari, dan walaupun sebagiannya kalian tahu dan kalian ingkari, tidak ketahui. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, apakah setelah itu akan datang kebaikan setelah keburukan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, akan ada nanti para dai-dai, orang-orang yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Siapa yang mengikuti panggilannya, dia akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa gerangan yang engkau sarankan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, hendaklah engkau berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan imamnya. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sekiranya ketika itu tidak ada jemaah kaum muslimin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk berpegang kepada kebenaran, menggenggam kebenaran, menggigit dengan gigi geraham, walaupun engkau menggigit akar dengan gigi gerahammu. تفضل شيخ. الحديث الأول هو الحديث المعني بهذه بهذا اللقاء وبهذا الدرس، وإنما ذكرت حديث حذيفة لوجود شاهد في الحديث على ما أريد أن أبينه لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين طريق واحد وسبيل واحد، ليست سبل، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالحق واحد والدين واحد، وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء. المحجة هي الطريق، المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أي أنها واضحة بينة لا يزيغ عنها إلا هالك، أي لا يأخذ يمينا أو يسارا عن هذا الطريق إلا امرؤ هالك والعياذ بالله، أي سيقوده خروجه عن هذه المحجة وهذه السبيل إلى والعياذ بالله إلى الهلاك. فحري بالعبد المؤمن أن يعرف هذه السبيل ويعرف هذا الصراط المستقيم حتى يلزمه ولا يخرج عن هذا الطريق، وإلا كان من الهالكين. ويزداد الأمر خطورة حين تكون هناك طرق متشابهة، ويزداد الأمر أخطر وأخطر أن هذه الطرق المتشابهة على كل طريق منها شياطين تزينها للناس وتدعوهم إليها وتأمرهم بالطريق، ويقولون لهم إن هذا هو الطريق الموصل إلى الله، إن هذه الطريق هي التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد كذبوا، وإنما هم محدثون في دين الله. فكل من يعمل لمصلحة هذا الدين الغالب أنه يعمل بنية طيبة، الغالب، لكن النية الصالحة لا تكفي. وقف ابن مسعود حين جاءه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكانوا بالكوفة قد بعثهما عمر لتعليم الناس القرآن والعلم لما فتحت العراق في عهد عمر رضي الله عنه. فجاء يوما عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في غير الوقت الذي يأتي فيه إلى عبد الله بن مسعود، فطرق عليه الباب فقال أهل عبد الله بن مسعود: هذا ابن قيس بالباب. فخرج إليه عبد الله بن مسعود مسرعا مستغربا من مجيء في غير الوقت، فقال: ما جاء بك يا عبد الله بن قيس في مثل هذا الوقت؟ فقال: يا أبا عبد الرحمن، أمر رأيته في مسجد الكوفة، في المسجد الجامع. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت أقواما حلقا، وفي وسط هذه الحلق رجل قاعد في وسطها يقول لأهل هذه الحلق: كبروا 100، فيكبرون، ثم يقول لهم: سبحوا 100، فيسبحون، ثم يقول لهم: احمدوا 100، فيحمدون، وهكذا. فقال ابن مسعود لعبد الله بن قيس، قال له: فما أمرتهم يا أبا موسى؟ ماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا انتظار رأيك، انتظار رأيك، يعني ماذا تأمرني به. فخرج ابن مسعود في وقت لا يخرج فيه غاضبا يجر رداءه، الرداء الذي يلبسه على كتفه ما لبسه، يجره على الأرض من هول ما سمع، حتى جاء مسجد الكوفة فوقف عليهم على الباب وقال لهم: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، اتبعوا ولا تبتدعوا، وعليكم بالأمر العتيق فقد كفيتم، هذه ثياب محمد لم تبلى وآنيته لم تكسر، من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال لهم: أحصوا سيئاتكم، أحصوا سيئاتكم، فإني ضامن لكم على الله ألا يضيع من حسناتكم شيئا. أي لا تعدوا 100 سبحون، 100 كتحصونها، أحصوا سيئاتكم، فإني ضامن لكم على الله ألا يضيع من حسناتكم شيئا. ثم ذكر رضي الله عنه خبر الخوارج وقال لهم: وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وما أرى عامتهم إلا منكم. هؤلاء جلسوا في المسجد يسبحون ويحمدون ويذكرون، فما ذنبهم عند ابن مسعود رضي الله عنه؟ ما هو ذنبهم؟ ما هو خطأهم؟ أنهم خالفوا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في الذكر، فأحدثوا طريقة جديدة اجتمعوا فيها، لم يقولوا إلا حقا ولم يتواصوا إلا بالحق، ولكنهم خالفوا في شيء بسيط وهي صفة الاجتماع في الذكر. فجعلهم ابن مسعود رضي الله عنه مغيرين ومبدلين، حيث قال لهم: اتبعوا ولا تبتدعوا، وعليكم بالأمر العتيق، أي أمر محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala berkata, hadis yang dibawakan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang kebenaran, adalah satu dan tidak berhitung, tidak berhingga. Bahwasanya selain al-haq adalah kebatilan. Agama Allah Subhanahu wa taala satu jalan, tidak berbilang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, ini adalah jalanku. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Sabil, satu jalan. Ketika mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang berbilang. Kebenaran adalah satu. Agama Allah Subhanahu wa taala adalah satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita di atas jalan yang terang benderang, yang tidak akan melenceng darinya melainkan orang yang binasa. Maka oleh karena itu sepantasnya bagi kaum muslimin untuk mengenal al-haq, mengenal jalan yang lurus, jangan sampai keluar dan melenceng dari jalan tersebut. Dan yang membuat suasana menjadi lebih parah, bahwasanya jalan-jalan yang selain jalan yang lurus, yang melenceng ke kiri dan ke kanan, itu jalan yang digambarkan oleh syaitan, jalan yang mirip dengan jalan yang hak, hampir serupa, selintas dengan jalan yang hak, yang di sana padahal ada syaitan-syaitan yang mengajak kepadanya. Seraya berkata, ini adalah kebenaran. Inilah agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, padahal mereka berdusta. Karena kebanyakannya orang yang mengajak kepada sebuah keyakinan agama, rata-rata mereka dengan niat yang baik, walaupun dengan jalan yang salah. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bersama Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu taala anhu di Kufah, suatu hari Abu Musa Al-As'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di selain waktu yang biasanya dia datang. Dia mengetuk pintu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian dibuka oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada apa gerangan wahai Abu Musa? Maka berkata Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Abdurrahman, sesuatu yang aku lihat di Masjid Bani Hanifah, aku melihat sekelompok orang berkumpul berhalakah-halakah, masing-masing halakah ada seseorang yang memimpin jamaah tersebut, seraya berkata, bertasbihlah 100 kali. Kemudian mereka pun bertasbih 100 kali. Bertakbirlah 100 kali. Kemudian mereka pun, para jamaah, bertakbir 100 kali. Bertahmidlah 100 kali. Kemudian mereka pun bertahmid 100 kali. Bertahlillah 100 kali. Kemudian para jamaah pun mengucapkan tahlil 100 kali. Kemudian berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa gerangan yang engkau katakan kepada mereka? Kenapa engkau tidak ingkari saja? Maka berkata Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala anhu, aku tidak katakan apa-apa. Aku menunggu pendapatmu. Kemudian keluarlah Abdullah bin Mas'ud seraya menjinjing ridanya, pakaian bagian atasnya, ke Masjid Kufah. Kemudian dia berkata, wahai umat Muhammad, betapa cepat kalian binasa. Padahal ini pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum usang. Bejana-bejananya pun belum pecah. Kalian telah berbuat perkara di dalam agama yang diada-adakan. Hendaklah kalian itu ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat perkara yang baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kalian menghitung kesalahan-kesalahan kalian. Maka aku jamin di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian. Kemudian beliau menyebutkan tentang khabar orang-orang Khawarij yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, dan aku kira dan aku berpendapat, aku yakin kebanyakannya adalah dari kalangan kalian. Dan betul apa yang diperkirakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kebanyakan mereka ikut bersama orang-orang Khawarij. Padahal di awalnya mereka berbuat kesalahan, yaitu membuat perkara yang baru dalam zikir, berzikir dengan cara berjamaah, padahal itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bid'ah tersebut berkembang menjadi perkara yang besar, yaitu keluar daripada ketaatan pemerintah kaum muslimin bersama orang-orang Khawarij. Terus. فإذا رأينا أن هؤلاء الذين اجتمعوا على الذكر قد ضلوا الطريق بسبب هذه المخالفة في طريقة الذكر، فإن العبد المؤمن يخاف خوفا شديدا أن يكون قد بدل أو غير أو أزاد أو نقص في ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في ذلك مبدلا ومغيرا. فلا بد من لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونلزمها بحيث لا نزيد عليها ولا ننقص ولا نخضعها لآرائنا وأفكارنا، بل نسمع ونطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول إن هذا لا يصلح في وقتنا، ولا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا أن نزيد أو ننقص كما يقول البعض، بل نتبع ونطيع ولا نزيد ولا ننقص أبدا بحال من الأحوال حتى ننجو ونسلم. يتأكد هذا الأمر إذا علمنا أن تلك السبل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها شياطين يدعون إليها. هؤلاء الشياطين هم من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولما طلب حذيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين من هم هؤلاء الدعاة، قال: هم من جلدتنا، أي من أبنائنا وأهلنا، ويتكلمون بألسنتنا، هم يتكلمون بلسان قومنا، لكنهم يدعون إلى الضلال، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين، والعياذ بالله. فهمتم هذا؟ إذن إذا كان الأمر بهذه الخطورة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصحابه: هذه سبيل الله وهذه سبل، المشكلة أن هذه السبل عليها شياطين يدعون إليها. قد يظن البعض أن هذه السبل كلها شهوات، الزنا، شرب الخمر، لا لا لا، بعض هذه الطرق، بل ربما نقول كثير منها، هي شبهات وأفكار يطرحها أصحابها، فتعجب البعض فينقاد وراءها فيهلك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: وعليكم بالأمر العتيق، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كفيتم. وقال: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لو نظرنا في حال إخواننا من أهل السنة لوجدنا أن عددا منهم رجالا ونساء هلكوا بسبب ماذا؟ بسبب أنهم انحرفوا عن الطريق، أعجبوا بكلام بعض الدعاة وبعض الصالحين فيما يظهر لنا، فرأوا أن كلامهم حق. لا يوجد رجل في الدنيا يدعو أو امرأة تدعو إلا ويزينون كلامهم ويأتون عليه بالأفكار والتصورات التي تجعل قولهم هذا قولا صحيحا، لكن قليلا منهم من يأتي بالأدلة من الكتاب والسنة، وليس الأمر كذلك، بل يقول: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة وعلماء السلف كذا وكذا. عندئذ يسلم الإنسان من الهلكة. لماذا أنا أقول لكم هذا؟ ولماذا أنا ذكرت هذين الحديثين؟ ذكرت هذين الحديثين لما رأيت مصارع القوم، بمعنى رأيت الذين هلكوا بسبب هذه السبل الكثيرة التي عليها شياطين. بعض هؤلاء الشياطين قد يكون من بعض إخواننا السلفيين وهو لا يشعر. ولهذا نصيحتي لكم أن تلزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقتدوا بالعلماء الكبار، العلماء الكبار الذين الله جعلهم أئمة هدى، أمثال الشيخ بن باز الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ مقبل، أمثال هؤلاء. ومن الموجودين اليوم مثلا أمثال الشيخ صالح الفوزان مثلا، هؤلاء العلماء الذين منذ عشرات السنين ونحن نعرف أنهم أئمة هدى، لا يدعون الناس إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى طريقة، وإنما يدعون الناس إلى قال الله، قال الرسول، قال الصحابة فقط. وأختم بقول الإمام مالك رحمه الله الذي قال، قال رحمه الله في كلام له كثير في هذا الموضوع، لكن مما قال رحمه الله تعالى، قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال رحمه الله مالك بن أنس، قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال رحمه الله: حين جاءه رجل يريد أن يناقشه في مسألة شبهة وقعت في زمن الإمام مالك، فماذا قال الإمام مالك رحمه الله؟ قال له: اذهب وتكلم مع من عنده شك في دينه، فأما أنا فليس عندي شك في ديني. ثم يلتفت إلى أصحابه الذين جلسوا طلابه فيقول لهم: أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أكثر حجة وقوة في الذهن، تركنا ما جاء به جبريل، ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لقوله؟ سؤال متعجب. إذا كان كل مرة يأتينا رجل ذكي ومتكلم ويقنع، تركنا الكتاب والسنة وقوال الصحابة له، سيكون كل سنة سنتين أربع خمس سنوات لنا دين جديد، لنا رأي جديد، فنتقلب في هذه الآراء الباطلة السبل التي عليها دعاة على أبواب جهنم فنهلك. إذن وصيتي لكم أيها الإخوة معاشر إخواني المؤمنين في أندلسيا وفي كل مكان، وصيتي لكم أن تتمسكوا بالسنة وتثبتوا عليها، ولا تأخذوا العلم إلا عن العلماء الربانيين. من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد بن حنبل والآجري وابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل، هؤلاء العلماء الكبار الذين ماتوا وهم أهل أئمة كبار، نتمسك بعقيدتهم التي لا يختلفون فيها ونثبت على هذا ولا نبدل ولا نغير. ولو أعجبنا كلام الآخرين وأعجبنا حسن عباراتهم وذكاؤهم، بل وأعجبنا كثرة أتباعهم، لا يغر هذا، لا يغرنا أبدا، نثبت ونصبر حتى يدركنا الموت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هكذا يجب على المسلم. أسأل الله لي ولكم الثبات على دينه، وأن نلقاه ونحن على هذا الدين لم نبدل ولم نغير، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. Kemudian Syekh Habibullah Ta'ala berkata, maka tatkala kita melihat mereka yang keluar dari kebenaran, yang telah tersesat dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dengan melakukan tata cara zikir yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengantarkan mereka kepada bid'ah yang lebih besar daripada itu, maka wajib bagi kita untuk benar-benar khawatir, untuk benar-benar takut, jangan sampai kita juga terjerumus ke dalam perkara yang sama. Maka dari situ wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat perkara-perkara yang baru, tidak menambah dan mengurangi, sampai kita selamat daripada perkara-perkara yang menyimpang daripada al-haq. Karena jalan-jalan yang menyimpang daripada al-haq, di situ ada syaitan-syaitan yang tidak lain mereka adalah para da'i, orang-orang yang mengajak kepada pintu jahannam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan mereka juga seperti kita, berkulit sebagaimana kulit kita, berbicara sebagaimana perkataan kita, akan tetapi mereka mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada neraka jahannam, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang Bani Israel. Maka jalan-jalan kesesatan itu banyak, bukanlah satu. Dan jangan dikira bahwa jalan-jalan kesesatan itu kesalahan yang jelas, yang nampak padanya, seperti perkara-perkara zina, minum khamar, atau kejahatan-kejahatan yang sifatnya fisik lainnya. Akan tapi di situ ada syubhat, ada kerancuan-kerancuan dalam keyakinan dan ibadah. Di situ ada propaganda-propaganda, pola pikir yang menyimpang dari jalan yang hak, yang dihiasi dengan dalil-dalil, yang dihiasi dengan argumentasi-argumentasi sehingga sebagian orang dan bahkan banyak orang tertipu dengannya, sehingga mereka terjerumus dan celaka jauh daripada kebenaran. Oleh karena itu berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala melihat sebagian orang berargumentasi bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah kebaikan, mereka hias-hiasi dengan dalil-dalil, maka berkata sahabat yang mulia, hendaklah kalian berpegang dengan perkara yang telah lalu, dengan perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau gariskan. Jangan membuat perkara-perkara yang baru. Barang siapa di antara kalian yang hendak mengambil jalan, mengambil petunjuk, maka hendaklah dia mengambil jalan dan petunjuk orang-orang yang telah mati. Orang-orang yang telah mati yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan tidaklah kita dapati orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, yang mengajak kepada jalan-jalan yang menyimpang daripada al-haq, melainkan dengan keindahan-keindahan argumentasi, keindahan-keindahan perkataan dan pola pikir. Walaupun mereka banyak mendatangkan sebagian ayat-ayat daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi mendukung pola pikir mereka. Dan aku sebutkan dua hadis tersebut karena perlu diketahui bahwasanya para dai yang mengajak kepada neraka jahannam yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah mereka adalah syaitan-syaitan yang mengajak kepada neraka jahannam. Jangan dikira bahwasanya mereka betul-betul di atas kebatilan yang zahir, yang jelas nampak. Karena sebagian dari mereka, ada sebagian orang-orang yang menyandarkan diri kepada dakwah salafiyah. Ini sungguh perkara yang menakutkan. Kalau sekiranya kejahatannya atau kebid'ahannya betul-betul perkara yang jelas, maka mungkin banyak daripada kita akan selamat darinya. Akan tapi sebagian daripada mereka mengaku bermanhaj dengan manhaj salafi, padahal mereka adalah syaitan-syaitan yang mengajak kepada neraka jahannam wal'iyadzubillah. Maka wajib bagi kita, ikhwan fiddin, akhwat fillah, untuk berjalan bersama para ulama kibar yang telah meninggal dunia, seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wa Ibnu Utsaimin, dan seperti yang masih hidup, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, yang mereka hanya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh, tidak mengajak kepada pribadi masing-masing mereka. Dan aku tutup nasihatku kali ini dengan perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang berada di atasnya, dia akan selamat. Barang siapa yang tertinggal darinya, maka dia akan binasa. Sebagaimana juga berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, tidak akan benar akhir umat ini kecuali dengan perkara yang telah membuat awal umat ini menjadi lurus dan benar. Dan dia berkata, tatkala didebat oleh seorang ahlu debat yang mengajak berdebat Imam Malik rahimahullah ta'ala, maka berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, tatkala hendak didebat, pergilah engkau dan debatlah orang yang sepertimu. Karena orang tersebut berkata sebelumnya, "Wahai imam, aku akan mendebatmu." Maka Imam Malik berkata, "Kalau sekiranya aku kalah," maka orang tersebut mengatakan, "engkau akan ikut aku. Kalau sekiranya engkau kalah, maka aku akan ikut engkau." Maka berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, "Pergilah dan debatlah orang yang sepertimu. Orang yang senantiasa ragu-ragu sepertimu." Kemudian dia berkata kepada sebagian muridnya, "Apakah setiap datang orang yang lebih jago debat, yang lebih hebat argumentasinya, yang dia merasa akalnya lebih kuat, yang lebih pintar bersilat lidah, kemudian kita tinggalkan keyakinan kita selama ini, kita tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman salafus saleh karena kehebatan dia berkata-kata, kehebatan dia bersilat lidah, maka aku wasiatkan untuk kita semua, untuk kaum muslimin semuanya, untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk tidak mengambil ilmu kecuali daripada ulama rabbaniyin." Maka barang siapa yang hendak mengambil petunjuk, hendaklah mengambil petunjuk dari orang-orang yang telah meninggal, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lainnya. Kemudian para tabi'in yang mulia. Kemudian dari imam-imam yang empat. Kemudian daripada ulama-ulama setelahnya seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan setelahnya. Sampai sebelum kita, di masa kita seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, sampai yang masih hidup di masa sekarang ini seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya yang tidak mengajak kepada pribadi-pribadi masing-masing mereka, melainkan mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman Salafus Saleh. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.